دون في الاستصناع وفي البيع وفي الشراء وفي الإجارة مسألة الشرط الإيش الجزائي، وانتشر بين الناس إنه يبيع لك سيارة بي إم دبليو اللي هي الفخمة جدا هذه ب100,000 ب150، وأقول شوف ما في ترجيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ملم، فإنت فرق فقد تم البيع. بعد ذلك يتفقا جميعا، هنا مفيش معارضة، يتفقا جميعا على أنه من أراد رد السيارة فعليه أن يدفع مبلغا كشرط جزائي، يدفع 20,000 برضا الطرفين ويمضي عليه شرط جزائي. أو يأتيك الرجل في استصناع يقول لك أنا أريد مثلا أريد منك أن تبني لي هذه البناية في 6 أشهر بمواصفات كذا، الرسم الهندسي أهو، الاستشاري وافق على الآلات التي تأتي في 6 أشهر، لو تأخرت عن 6 أشهر بساعة سأحسب عليك الساعة ب100,000. فيمضي ويمضي المقاول طبعا كله ألم وجاري، لأنه هيعمل له إيه؟ عق وليس كله كويس، انتهى الموضوع، يخلصها لك وانت هتروح وهتلاقيها جميلة جدا 15 يوم، هتلاقي الشتاء نزلها كلها وانتهى الموضوع. مش بيحدث يا باشمهندس ولا بيحدث، انت انا ابتسامتك دي تقول ان الاصل كده والنادر غيره. طب انت استشاري، اتق الله ربك بقى، وشوف بقى بتاع الاسمنت واللاعث في الطوب هذا، لان هو اكيد داخل في الموضوع. الغرض المقصود قال يبقى اذا 6 أشهر بعدها بساعة عليك كده. قال وافق ومضى. هذا الشرط الجزائي يجوز ولا ما يجوز؟ الحق انك لو نظرت في الفقهيات القديمه ما فيش حاجه اسمها شرط الجزائي، ما في شيء، مستحدث، هذا عقد مستحدث، فلنتركه على استحداثه ولا ننظر له في اصوله؟ الحق اننا ننظر في الاصول، لان الاصول فيه شروط، والشروط جاءت، مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، مش قال وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط، في اصول معينه، لكن في هذه الاصول اين تسقط الشرط الجزائي في هذه الاصول؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم. المعاصرون أغلبهم يمشون كما ترى، كل عقد ممكن فيه التمشية، والتمشية من باب التيسير، والتيسير نحن أهل له، وقلنا أيما كان حيثما كان التيسير فثم شرع الله، يعني سلم ما خير من أمرين اللي اختار أيسرهما ما لم، لا سيما وأن الأصل في التشريع الإباحة، الأصل في كل معاملة الإباحة، صحيح ولا لا؟ وهذه من المعاملات، معاملات البشر، لذلك وسع الله على الناس في مسألة المعاملات لحاجة الناس، لحاجة الناس بعض الناس لبعض في مسألة المعاملات. عامة أقول قد قال كثير من المعاصرين بالجواز في الشرط الجزائي، قال شرطا جزائيا، نقول لك أشترط شرطا جزائيا 100,000 أو أشترط 50,000، كل ذلك جائز، فمن رد فعليه أن يفي بهذا الشرط، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة في الجواز. الدليل الأول الأصل الإباحة، الأصل عدم المنع، وهؤلاء يستدلون الأصل في المعاملات الحل، القول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قلنا هذا شرط، قالوا الأصل في الشرط الإباحة أيضا، لقول سلم المسلمون عند شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. هذا حديث فيه ضعف رواه الترمذي، لكن الكلام فيه كثير جدا، والحق أنه يعني يصل إلى الاحتجاج به. هذا أول الأدلة، إذ قالوا الأصل الإباحة، الأصل بشروط الإباحة لا المنع، إذا لا يجوز أن نمنع بالشرط الجزائي لأن الأصل معه. واستدلوا أيضا على ذلك على الجواز، استدلوا بأن هذا الشرط قد تعارف عليه الناس، قد انتشر وتعارف عليه الناس، وهذه من أصول الأحناف. صراحة أصول الأحناف كل معاملة تعارف عليها الناس فهي صحيحة، لأن هذه من حاجة الناس، فإن كانت من حاجة الناس ولم يرد الشرع بتحجير هذا الواسع فيبقى واسع، لذلك هم يقولون بالاستصناع. ليه؟ لأنه تعارف عليه الناس، لما تعارف عليه الناس ولا نكير قالوا إذن على الإباحة، أو قالوا هذا من باب العرف الذي المعروف عرفا كالمشروطي شرطة فينزل في هذا الشرط، فلابد من الوفاء به. قالوا هذا تعارف عليه الناس وعمت به البلوى وحاجة الناس إليه ماسة، لذلك لابد أن نقول بالجواز لعدم التحجير على الناس. استدلوا على ذلك أيضا بأن الشرط الجزائي هو مقصد من مقاصد الشرع، يعني هو ثمرة من مقاصد الشرع، مقاصد الشريعة ألا يقع الضرر على الطرف الأول ولا الطرف الإيش الثاني، ففيه حفظ الأموال وعدم إفساد الأموال، وفيه أيضا المقصد العظيم رفع الضرر عن الطرفين، اللي هو بيقول له بعد 6 أشهر تسلمني المبنى، فإن كان هيتلاعب، إن كان هيتقاعس، كان هيدلع كما يقولون، يبقى معنى ذلك أنه إذا أخر سيوقع به الضرر، والشرط الجزائي هذا يدفع الضرر ويلزمه أن يبقى على حظيرة الاتفاق بينهما في الوقت الذي قد اتفق عليه. فقالوا إذن هو هنا الآن يوافق مقاصد الشريعة برفع إيش؟ الضرر. والقاعدة الضرر يزال، والحديث الضعيف اللي هو اتفق العلماء على معناه لا ضرر ولا ضرار. قال هذه دلالة واضحة جدا أيضا على جواز الشرط الجزائي. قالوا ومن القديم قد جاء الشرط الجزائي، جاء رجل، القاضي شريح طبعا عنك له قضية شبيهة بهذه القضية، قالوا جاء رجل لآخر قال أريد السفر فجهز لي راحلتك. الراحلة كانت طيارة أم سفينة؟ بعيد إبل. قال جهز لي راحلتك، ثم قال فإن لم أأتي لك في المساء فلك 100 درهم. مفهوم؟ قال فإن لم أأتي لك، فلما تخلف عن المجيء في المساء فتحاكم إلى شريح فقضى عليه 100 درهم. قال أنت أضررت به الآن، لا يأتي بالإبل ويجهز الإبل وهو يمني نفسه ويعطيها العلف الزيادة للحمولة وبعد ذلك للرحيل، فأنت الآن أضررت به فارفع الضرر 100 درهم. قال ادفع 100 درهم. قالوا إذن شريح لما قضى عليه هذا شبيه بالشرط الإيه؟ جزاء، بشرط الجزاء. طيب هذا بالنسبة للدليل الرابع. الدليل الخامس قالوا قياسا على العربون، هذا قول الحنابلة، لأن العربون عند الجمهور لا غير مأخوذ به، ده حرام، ده أكل أموال الناس الباطل، لأن الحنابلة يقولون بجواز العربون. تعرفون العربون أو العربون؟ العربون أنه يأتي يقول له أريد السيارة عجبتني فأنا أشتريها منك، وهذه هذا المبلغ عربون لهذه السيارة، إن جئتك أتممت لك المبلغ، فالعربون من المبلغ، فإن لم أأتي فهو لك، هذا بيع العربون أو بيع العربون. طيب قالوا هذا بيع العربون، الأصل فيه رفع الضرر، فإذا يبقى ينزل منزلة الشرط الإيه؟ هذه أدلة القوم الذين قالوا بالجواز، ماشي؟ طبعا هو موجود في المعايير كان عشرة الجزائي. طيب أنا أقول القول الثاني وهو المن، وأستغفر الله أنني أدين الله بذلك، لكن أنا لا أحجر واسعا، من أخذ القول الأول فلو، وسنبين بالدليل، أنا ندور مع الشرع حيث دار والأقرب الدليل نقول به. نقول أما المانعون فتوجيه ذلك والاستدلال لهم في المنع هو أن الأصل في الشروط المنع لا الإباحة، ده هدم هو لما استدلوا به اولا، الاصل في شروط المنع لا الاباحه، وهذا اقوى. ايش الدليل؟ لما جاءت بريره لعائشه عفوا رضي الله عنها وارضاها وسالتها ان تساعدها في العتق، فقالت نعم افعل، لكن ولائك يكون ايش؟ ولائك لي. فلما ذهبت الى قومها قالوا نعم نفعل، لكن ولائك ايش؟ ولائك لنا. فلما اشترطوا عليها ذلك رجعت بالشرط الى عائشه، فأخذت عائشة الشرط وذهبت به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال اشترتي لهم الولاء. ثم قام خطيبا مغضبا، هو قال اشترتي لهم الولاء تنكيلا بهم، ثم قام خطيبا مغضبا فقال أيها الناس ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست. يبقى إذن الأصل في الشروط أنها تكون فين؟ يبقى الأصل المانع مش الحل. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ده دليل واضح جدا بقى الآن إن الأصل في الشروط إيش؟ موافقة الشرع، موافقة الشرع التوقيف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال كل شرط ليس في كتاب الله يعني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى إذن الأصل في الشروط الإيه؟ المنع للحل، وهذا الأقوى، وهذا دليل واضح جدا في هذا الباب. يبقى إذن يمكن أن نقول حديث المسلمون عند شروطهم حديث ضعيف، ولو تنزلنا أنه صحيح كيف نجيب عنه؟ يعني الشروط التي توافق كتاب الله، وهذا يبقى نحن أسعد الناس بالجمع بين لما نضرب هذا بذاك، نجمع بين الدليلين. الدليل الثاني على المنع هو أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. الذي يشترط 50,000 سيأخذ ما المقابل الذي سيأخذه مكانها؟ المقاول الذي تأخر ساعة أو يوما واحدا سيدفع 50,000، إيش اللي أخذه مقابل ذلك؟ لا شيء. والأصل في المعاملات أنه لا تدفع إلا أن تأخذ إيش؟ المقابل. لذلك قلنا بيع الوجاعة حرام. لما أنا أشفع لك عند واحد لسيارة، أنا أريد سيارة، فقال لي السيارة هذه عند زميلك وزميلك هذا يسمع لك، ممكن تشفع لي لو يعني ينزل لي 10,000. فلما شفعت له أعطاني مقابل الشفاعة. طبعا في حديث وإن كان ضعيفا لكن حسنه الألباني رحمه الله قال قد فتح لنفسي بابا من أبواب الإيه؟ الربا. طيب أنا أقول إن هذا الحرمة هنا أنه بيع إيه؟ بيع وجاه على إيش؟ مش المقابل تأخذه، هذا تعبد، والأصل في العبادات ألا تأخذ الأجر إلا من الرحمن سبحانه وجل في علاه. فأنت تدفع 50,000 بمقابل ماذا؟ الذي سيدفع 50,000 ويغرب 50,000 بمقابل ماذا؟ لا بمقابل شيء. والأصل في المعاملات والبيوعات أنه لا يمكن أن يكون الدفع في المال إلا بالمقابل، بذلك المقامرة محرمة لهذا، مفهوم؟ يبقى إذن هذا الأصل. الثاني بأنه يكون فيه الظلم يخالف مقاصد الشريعة، ده الشرع جاء بمنع كل وسيلة تؤدي إلى الظلم. كيف يا محمد الدياب؟ بتفكر فيه؟ بتفكر فيه؟ أجبني، بتفكر فيه؟ أنت هتجبني بيفكر فيه؟ طيب أنا بسأله بتفكر فيه؟ أجبني، مركز طول الدرس بس الحتة دي بالذات، هو كل بقى واحد كده ولا كل طول الدرس أنا بس أنت لقطتني وأنا طبعا أعمل إيه بقى؟ هو بقى ربك مش مننا أنا ولا فراسة، هو ربك سبحانه وتعالى. اتفضل يا دكتور هتجاوب أنت؟ وجعلته مش وجعلته، صح صح، لكن فين ايوه، طب كيف فسرها اكثر؟ دفع الغرامه كيف تكون مظلمه؟ لا لا لا، رجل الان 6 أشهر فتاخر ساعه، قال الان استحققت الايش؟ المال. ظلم هذا ولا لا؟ لا سيما اذا كان التاخير هذا بامر خارجي، رجل ما فرط وادى كل ما عليه بل فوق ما عليه، وقدر الله نزل بتاخير ساعه، تاخذون 50,000؟ أليست هذه مظلمة؟ ألا يقف أمام الله جل في علاه يقول فيما أخذ هذا مالي؟ فهذه مظلمة، فيخالف مقصود الشرع من العدل بالسوية، لأن الشرع جاء يحسم كل مادة الظلم. قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وقال ونهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض، كل ذلك حتى لا تقع المظالم، حتى وضع الجوائح من أجل عدم المظلمة، ففيه مظلمة في أخذ المال دون أن يفرط الطرف الثاني. من ذلك أيضا الجهالة، لأنهم قالوا سنجيب عنكم في المظلمة، لا ده رفع ضرر. قلنا طب الضرر إيش حجم الضرر؟ مجهول، أنت أعطيت كما للمال في مقابل المجهول فوقعت في الجهالة. الخامس بأن اشتراط الشرط الجزائي مخالف لمقصود الشرع، مخالف لثمرة من ثمرات الشرع التي فيها التوسيع على البشر. قالوا كيف؟ قلنا أما قال مسلم من أقال عصرة مسلم أقال الله عصرته يوم القيامة، وهذه العقد الذي أنتم فهمتم كيف يخالف مقصود الشرع؟ لبان فهمت كيف خالف مقصود الشرع؟ ايش بقى؟ ايش هو؟ فين هو مقصود الشرع هنا؟ هات سعيد ماشي، بس يعني ايه اسمه ايه؟ اسمه ايه فقهيا يا عم؟ اللي قال يا حبايبي قلنا البيعان بالخير ما لم يتفرقا، ان تفرقا فقد تم ايش؟ البيع. يمكن الرد؟ لا يمكن الرد الا في حاله واحده، هي ايش؟ انه ياتي المشتري للبيع ويقول اقل، رجع السلعه من باب التعاون على البر والتقوى، أقل، وهو ليس بملزم له. لكن ماذا قال السلام؟ قال من أقال عصرة مسلم أقال الله عصرته يوما. لما أنا ألزمه بالشرط الجزائي يبقى منعت مسألة إيش؟ اللي قال لما يأتي الرجل المقاول بعدما اتفق على 6 أشهر وعنده 100 عامل، فالمائة عامل 50 منهم أو 50 ماتوا، وما يستطيع في هذه المدة أن يأتي بالـ50 الآخرين ليساعدوه على العمل. جائحة وقعت عليه، لما وقعت عليه الجائحة استعطفك وجاءك وقال أقلني في المدة، فأنت هتقول له إيش؟ نعم أقيلك بس ادفع 50,000. خلفت مقصود الشرع ولا ما خلفت؟ مقصود الشرع التيسير على الناس في مسألة الإقالة، سهل. أنت منعت الإقالة بالشرط الجزائي، وهذا يمنع العقل. هذه بالنسبة لأدلة القوم الذين قالوا بالمنع، وأدلة القوم الذين قالوا بالجواز، وأنا أدين الله بأن المنع هو الأصح والأسد. شرط الجزاء لا يجوز ويستغنى عنه في شرعنا برفع ايه؟ برفع الضرر. نعرف الضرر اللي وقع عليك. رجل أعطاك المال أو قل اشترى السيارة وأراد ردها، فهذا الرد خسرك وأنت تؤجل السيارة 5 أيام. اعرف الخمسة أيام تؤجرها بكام؟ 500، بألف، بألفين، بثلاثة، خذ الثلاثة منهم. لكن ما تأخذ الشرط الجزائي ب100,000 وب200,000 ظلما وزورا. أما الأدلة تستدل بها، أولا الأصل في شروط الإباحة خطأ، بل الأصل في شروط المنع. الأمر الثاني عمد به البلوى كما يقولون أو تعرف عليه الناس، نعم المعروف عرفا كالمشروطي شرطا إلا أن يخالف إيه؟ وقد خالف مقصود الشرع في مسألة الإقالة وغير الإقالة. أما بالنسبة للكلام على الشرط الجزائي في رفع الضرر، نحن معكم ونحن نقول برفع إيش؟ قل لا تشترط مالا، قل أنا أشترط إذا وقع علي الضرر ارفعه. وقع الضرر بدرهم ارفعه بدرهم، وقع الضرر ب100,000 ارفعه ب100,000. يبقى الأصل لا ضرر ولا ضرار، يبقى اتفقنا معك في مسألة. أما الدليل الرابع الذي استدلوا به بقصة شريح، هذا قسم على الفارق، لأن ما في شرط مسبق، ده أقصاها جعل المرء على نفسه لزاما شيئا هما ألزموا الثاني. لكن أنت في الشرط الجزائي بتعمل إيه؟ الطرفان يعقدان هذا العقد بموافقة هذا الشرط، شرط مبيت أهو الآن بناءً على بيان شرط. طيب، وأما بالنسبة للقياس على العربون أيضا هذا قياس مع إيه؟ مع الفارق. وصح الراجح أن الشرط الجزائي لا يصح، والذي يصح هو تقدير الضرر ورفعه. وهذا عد، والله هذه عد الشريعة. الرجل لما قال لك سأسلم المبنى ب6 أشهر، فسلمه سلم المبنى 6 أشهر، وبعد 6 أشهر 10 أيام، أنت رتبت مع المستأجرين أن يأخذوا كل منهم يأخذ المكان المؤجر في أول الشهر، فتخلف الأمر على النفاذ 10 أيام. احسب يا أخي في الشهر بتؤجرها بكام، واحسب عليه 10 أيام بكام، لأن أنت لما تحاسب الرجل الذي يستأجر يأتيك في اليوم العاشر، أنت هتحاسبه آخر الشهر بإيش؟ بكل الشهر ولا من بدء ما مكث؟ يبقى من بدء ما مكث من 10 أيام، والعشرة أيام التي ضاعت خذها من إيش؟ من رجل. وبهذا قد رفعت الضرر. لما تركب على كتف أخيك؟ يعني أنت بالعشرة أيام تأخذ منه 1,000 بالغرامة، وشرط الجزاء تأخذ منه 50,000. هذا مقابل إيش؟ أنت رفعت الضرر بإيه؟ بأضرار، بظلم أوقعته على. ولذلك قال لا ضرر ولا ضرار. العلماء يقولون هذه لفتة، لا ضرار يعني لا رفع ضرر بوقوع ضرر آخر، بإيقاع ضرر آخر على القرين. يعني إن أردت أن ترفع الضرر لا ترفعه بإيقاع الضرر على غيرك. يبقى احنا رحنا في المهربة نفس الأمر، يبقى أنت بتركب على الآخر، المهم أن أنت تعيش وتقول أنا وخلف الطوفان. لا، المنهج الشرعي المقصود لديننا وشرعنا أنه هو يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الإيه. تقول أنا لا أحب الضرر يقع علي، قلنا نحن لا نحب لك الضرر يقع عليك، فارفع الضرر عن نفسك فقط وتكون قد أنهيت مهمتك. هذا بالنسبة للشرط الجزائي. تفضل.